شبكة إنشادكم العالمية تقدم. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزمر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ركبت المنى ونسيت الحذر، وثارت بقلبي دماء الشباب، وضجت بصدري رياح أخر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة